فالإنسان إذا أضمر شرا لأحد في سره فالآخرون يستشعرون هذا الإضمار وإن لم يبده، وإن أضمر خيرا في سره تجاه الناس فأيضا الناس يستشعرون الخير في كلامه ورغم أنه لم يبدي لهم شيئا. فالإنسان سبحان الله إذا أضمر شرا لأحد ولم يصرح به يعرفه، وإذا أضمر خيرا لأحد ولم يصرح به فإنه أيضا يعرف.